أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أيضا من السنن، وهذه سنة مختلف فيها أول، وهي مسح الرقبة. مسح الرقبة أخذ به بعض الشافعية وأخذ به بعض الأحناف استنادا إلى حديث ضعيف روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح مؤخر رقبته بظهر يديه، يعني الأبد ده مؤخر الرقبة. ورد في حديث ضعيف جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رقبته، لكن الاحاديث القوية عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي في الوضوء ما فيهاش مسح الرقبة، ولذلك بعض الكتب قالوا لا مش مسح رقبة، ليست من السنن بإطلاق. هذا مسح الرقبة من الخلف، مسح الرقبة من الامام من هنا عند الحلقوم هذا بدعة اتفاق لم يقل به احد ابدا. وانا شخصيا لا اخذ مسح الرقبة اطلاقا ولا اقول به لا تتمسك مسح الرقبة بالمجمع عليه بالمتفق عليه، ده اولى. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية والثالثة كما قلنا في الوضوء من السنن، ولذلك ما يجيش واحد يقول وانا بصلي افتكرت ان انا توضيت وغسلت وشي مرتين بدل ثلاثة، يقول له طب ما الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، أو يقول تعمدت إن أنا أغسل وشي مرة واحدة لأني كنت مستعجل وعايز أخلص، يقول له الوضوء صحيح برضه والصلاة صحيحة، ما دام المرة استوعبت كل الغلط يعني يجوز قوي إنك أنت تتوضى مرة واحدة، تغسل وشك مرة واحدة، تغسل إيدك مرة واحدة، وهكذا مرة مرة مرة مرة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء يضاعف الله به الأجر، ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبل. فيبقى إذا أنت أردت أن تقتصر على مرة واحدة انت فعلت الفرض، انما اذا حبيت بقى تزود شوية وتعمل مرتين، مضمض مرتين بدل مرة، وتستنشق مرتين بدل مرة، وتمسح وشك تغسل وشك مرتين جايز. الاكمل ثلاث مرات، يعني الغسلة الثانية والثالثة سنة صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن افرض ان وشك ما اتغسلش كله في المرة الاولى، يبقى المرة الثانية والثالثة سنة؟ لا، ده المرة الثانية والثالثة سنة إذا كانت المرة الأولى غسلت الفرض كويس، بلت الفرض كله محل الفرض، يعني إذا كان الوش ما تبلش كله في أول مرة يبقى المرة الثانية فرض مش سنة، لأن احنا بنقول إنها تبقى سنة إذا كان الوجه غسل بأكمله المرة الأولى. ولذلك حتى المالكية يقولوا والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، يعني إذا كانت المرة الأولى استقبلت فيها الفرض كليا يبقى الثانية والثالثة سنة. لكن افرض إن الوش نصه اتبل في المرة الأولى ونص الثانية ما اتبلش، يبقى تقول الثانية سنة؟ لا، دي لازم تتغسل بنية الفرض مش بنية السنية، بنية الفرض، لأن الوش ما تمش غسيله، لم يغسل كما ينبغي. وعلى كل حال يا شيخ انت مساب على الحالتين، اذا انت جيت في الصيف وغسلت وشك ثلاث مرات يبقى الثانية والثالثة دي فيها ثواب السنية وفيها راحة ليك، لانك انت كمان عايز المية، دنيا حر، الله عز وجل مع كون الماء باردا وانت في حاجة الى الماء البارد يعطيك ثواب السنة، مع ان انت كان نفسك في الصيف كده الوضوء يبقى 10 مرات، الدنيا حر قوي وعايز تحط ميه زياده، ومع هذا الله عز وجل يعطيك ثواب. وده من فضل الله عز وجل. يعني لو كان ربنا مش كريم معانا سبحانه وتعالى كان قال لا انتوا في الحر تبقى عايزين مياه طبيعي مفيش ثواب على المرة الثانية والثالثة. اما ثواب غسلة الثانية والثالثة في الشتاء فهو ثواب الصبر على ألم الماء وعلى برودة الجو، هذه عبادة فيها صبر. واما اعطاء الثواب على الغسلة الثانية والثالثة في الصيف فهذا ثواب الشاكرين على نعمة الله عز وجل بهذا الماء البارد في هذا الوقت الحار. فأنت في الشتاء لك ثواب الصابرين وفي الصيف لك ثواب الشاكرين، يعني هذا يدل على أنه أحكم الحاكمين يريد أن يعطي عباده بأية وسيلة. وده معنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات. قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على البكاره، يعني رغم أنك لا تطيق الماء البارد مع ذلك أنت مصمم على إسباغ الوضوء وعلى إكمال الوضوء وعلى فعل السنن، مع أنك ممكن تقول يكتفي بالفرض. يوم ربنا عز وجل يقول هذه تكفر الخطايا وتزيد الحسنات. من السنن المختلف فيها أيضا البسملة في أول الوضوء. أنا بأخر الكلام في البسملة لأن فيها خلاف كبير جدا، حيث إن بعض الفقهاء كإسحاق ابن راهوي ومعهم بعض الحنابلة ذهبوا إلى أن البسملة في أول الوضوء فرض للذاكر له، يعني اللي فاكر والقادر على الاتيان بالبسملة، وإذا تركها عامدا فوضوءه باطل. فالبسملة عندهم إيه؟ فرض. المالكية والشافعية والأحناف قالوا لا، البسملة سنة وليست فرض. الآن ما فرض؟ سندوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله عز وجل. وإلى جانب الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الوضوء فجيء له بالماء فقال بسم الله والحمد لله وبدأ يتوضأ. المالكية والشافعية وغيرهم قالوا اسم الله في قلب كل مؤمن ومؤمنة، هو سواء سمى الله أو لم يسمى الله اسم الله في قلبه، أمال هو بيتوضأ ليه؟ مش عشان مؤمن؟ تمام، زي اللي ذبح ذبيحته ونسي يسمى الله عز وجل، هل ما تؤكلش الذبيحة؟ لا هتؤكل، هو نسي. حتى الشافعية قالوا إن تعمد على الذبيحة ولم يسمى الله عز وجل قالوا برضو الذبيحة ماشي والدفع سليم، هو اسم الله في قلبه سواء سمى أو لم يسمى. حتى الحنابلة عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض مش سنة. ليه؟ ده أصل الفم والأنف دول من الوجه، ولما ربنا عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم شملت كلمة الوجه الفم والأنف. لو أنت تركت المضمضة في الوضوء أو تركت الاستنشاق في الوضوء عند الحنابلة يبقى الوضوء باطل والصلاة باطل. نقول لهم بس ده الفم له اسم مختص بيه اسمه فم، مال الوجه ومال الفم او مال الوجه ومال الأم، ده له اسم وده له اسم، ايش جاب ده لده؟ يقولوا لا، طب ما هو انت عندك مثلا الرأس بتسميها رأس مع ان الشعر له اسم تاني ومع ذلك برضه بتقول عليه رأس. يعني الفرض عندهم الاذنين والرأس والمضمضة والاستنشاق والبسملة كل اللي عند الامام احمد بن محمد من الفرائض، واحنا ما بنعرضش من باب زيادة العلم ان لو الانسان نسي شيئا من هذا، نسي يتمضمض، نسي يستنشق، نسي مسح الاذنين، نسي البسمله، هذه سنه تجبر السهو ما دام الانسان نسيها خلاص مش حاجه. كل الدعاء اللي في الوضوء لم يرد فيه نص يا شيخ، الوارد في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم وغيره حديث عمر بن الخطاب ايه؟ ما من عبد يتوضا ثم يقول قبل أن يتكلم، مش بشرط قبل أن يتكلم، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث صحيح رواه مسلم. ترمذي زاد رواية أخرى وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني تجمع بين الروايتين فتقول أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. في رواية للنسائي والحاكم أقل من هذا أيضا تقول فيها إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، مفيش بقى يا شيخ أثناء الوضوء اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أو اللهم أعطني كتاب بيميني وأنت بتغسل إيدك اليمين، أو اللهم طهر فمي وأنت بتحط الماء في بقك عشان تتمضمض، كل كلمة كده تعمل لها دعوة. هذا لم يرد فيه نص إطلاق. حتى الإمام النووي في المجموع قال إن الدعاء في الوضوء من البدع، الدعاء أثناء الوضوء لم يصح فيه حديث، إنما أنت تسمي الله في أول الوضوء وتخليك فاكر إن بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قرأت زمان إنه هذا الدعاء عند البدء للشروع في الوضوء بعد البسملة، بسم الله والحمد لله الله اغفر لي ذنبي واسع لي مجالي وبارك لي رزقي، وانت في السنن يصح تقول دول قبل الفرائض، لكن اثناء فرائض الوضوء لا تقول شيء، وانت بتغسل ايديك وانت بتتمضمض معلش، انما غير كده لا. ثم تنتظر اثناء الفرض الى ان ينتهي الوضوء، وبعد الوضوء تبقى تدعو بالدعاء الثاني. طيب من زاد على الثلاث مرات في الوضوء فهل يكون آثما؟ الناس ليس عليه حرج، لكن زلق المية ساعة حلوة وقال يلا خليهم أربع مرات خمسة، من نقص عن ذلك أو زاد فقد أساء وتعدى وظلم. اختلف معنى من نقص عن ذلك أو زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يا ترى الزيادة في عدد المرات والنقص في عدد المرات؟ قالوا لا، ما تقدرش تقول النقص في عدد المرات، لأن اتوضى مرة ومرتين، اتوضى مرة مرة، يعني جاي اتوضى مرة أو اثنين، لكن الزيادة فيها تعدي وظلم، وفسروا النقص بالنقص عن غسل الواجب من أعضاء الوضوء، يعني بدل ما تغسل لحد المرفقين تقل من الغسل شوية، تغسل لأول المرفقين، ما تعممش الغسل. خلي الغسل مبقاش عام، هذا في تعدي في ظلم، لابد من ان يبتل العضو في الوضوء بللا كاملا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا وحجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. معنى يطيل غرته يعني يزود، مش في عدد المرات، لا، معنى يطيل غرته يعني يزود في نفس العضو، بدل ما تغسل لحد المرفقين اطلع لفوق شوية، بدل ما تغسل الرجل لحد الكعبين زود لفوق شوية، او ده يبقى الغر والتحجيل، التحجيل في الرجل، والغر الاغر البياض او هو الضوء اللي هيبقى في الوجه، وده اصله كان في الفرس، بس تعيره للانسان او البني ادم من باب الاستعارة علشان يبين ان الانسان يأتي يوم القيامة وفي رجله بياض وفي وجهه بياض على قدر ما كان يعمم الغسل في الوضوء في الدنيا. تبلغ الحلية من ابن ادم مبلغ الوضوء منه كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ابو هريرة كان بيجي يتوضا كان بيزود في الغسل، يعني مش لحد المرفقين، يطلع ايده بالميه شويه لحد جوه كده زياده. انا عايز اقول لكم ما هو اكثر من هذا، فبعض الناس روى عن ابو هريره انه كان يغسل الى ابطه لحد راسه كده في الوضوء، فقال له يا شيخ ايه ده؟ الى هذا الحد؟ قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحليه تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء منه، فانا عايز الحليه بتاعتي يوم القيامه تبقى لحد فوق لحد جوه كده، فكونك تزود في العمر ده ماشي، لكن في عدد المرات لا. وخلوا بالكم الحتة دي كويس عشان ما نخلطش بين الزيادة في عدد المرات وبين الزيادة في عضو الوضوء. يعني لما القرآن يقول وأغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أجي أنا أزود عن الكعبين لحد الساقين لفوق شوية وماله خير خير، المهم ما نقصش. لكن لو أنا بغسل بالعدد مرة اثنين ثلاثة ما خلوهمش أربعة، ما خلوهمش أربعة، هما ثلاث مرات. بقي كلام في شيء أخير بالنسبة لسنن الوضوء وما يتعلق بهذا الموضوع، وهو التنشيف بعد الوضوء، مسح الوجه أو إزالة الماء بعد الوضوء. هل التنشيف من السنة أو ليس من السنة؟ وهو قد ورد في هذا حديثان، أحد هذين الحديثين يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وبعد أن توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام نشف وشه بعد الوضوء بعد أن توضأ ومسح وجهه بطرف الثوب. حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل فناولوه ما يشبه المنديل لينشف جسده به فلم يأخذه، وجعل يرفض الماء عن جسده بيده عليه الصلاة والسلام. فالحديث الأولان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أزال الماء عن وجهه، والحديث الثاني يقول إنهم ناولوه المنديل المنديل فامتنع عن أخذه ونفض الماء عن جسده بيده. هل هناك تضارب بين الحديثين؟ لا، لأن أنا قلت مرة إنه إذا كان يمكن الجمع بين الدليلين، وده رأي الأصوليين، أقوى أو العمل بالدليلين أقوى من العمل بدليل واحد. أنا عشان أعمل بين الدليلين يبقى لازم أحمل كل دليل على وقت معين، أقول إن الوقت الذي استعمل فيه من شفه أو مسح فيه وجهه بثوبه، الوقت الذي النبي عليه الصلاة والسلام نشف فيه وجهه لعله كان في الشتاء، والوقت الذي امتنع فيه عن أخذ المنديل ورفض الماء بيديه لعله كان في الصيف، فأنا أحمل حديث التنشيف على الشتاء وأحمل حديث عدم التنشيف على الايه؟ على الصيف، وبكده يبقى احنا عملنا بالحديثين. ما نقولش ان في تضارب وان الحديث متضاربة، منين حديث بيقول ده نشف وشه ومنين حديث ثاني يقول ده مرضيش نشف وشه، يبقى الاسلام فيه تضارب؟ لا، ليس في الاسلام تضارب، وانما الاسلام يحتاج الى عقل مفكر يجعل لكل شيء وقته. فوقت التنشيف ده في الشتاء، اما اجي في الشتاء انشف واسمي بعمل بالسنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه بثوبه، يبقى انا اذا لما اجي انشف وشي بالفوطة في الشتاء يبقى عملت بالسنة. يجيش واحد بقى يقول لي لا نشف في هدومك زي النبي ما نشف في هدومه، لازم ترفع جلابيتك وتنشف. اقول له المراد التنشيف باي واقع؟ الله، افرض واحد لابس بنطلون، الله هينشف فين؟ ها ينشف بنطلونه ازاي؟ ينشف بجنبه ازاي؟ ها؟ لا، المراد هل ينشف وشه ولا ما ينشفش وشه؟ بنقول اذا كان في الشتاء ناخذ بحديث التنشيف بنية السنة، وفي الصيف مش عاوزين ننشف نترك تنشيف الوقت بنية السنة برضه، ويبقى دي فيها لها ثواب السنة ودي لها ثواب السنة. العبرة بالنية، أنا لما تركت التنشيف تركته لأن النبي تركه عليه الصلاة والسلام، ولما نشفت وشي استنادا إلى الحديث اللي قال إنه مسح وجهه بطرف ثوبه عليه الصلاة والسلام، يعني أنا هنا عملت بالسنة وهناك عملت بالسنة، هذا خير واسمي عملت بالدليلين، هذا خير من أن أقول إن الحديثين متضاربان وقع بينهما تضارب وكذا وكذا، ويبقى ده هذا ضيق في الأفق. إن أنا لأول وهلة أخطأ الرواية أو أقول إن الأحاديث السليمة أو كذا أو كذا. خد بالك يعني ما تقولش إن مدام القرآن بدأ بالوجه يبقى الوجه أولا ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين، لا لا، الواو لا تدل على هذا يا شيخ في العربية، إنما الواو تدل على أن المطلوب غسل الجميع. كونك فعلت ده قبل ده زي ما الشافعية عايزين يقولوا، الواو لا تدلهم على ذلك. احنا بنقول ان الواو دي لما الله عز وجل يقول افعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، الواو دي ما بتدلش على ان افعل ده اولا وده ثانيا وده ثالثا وده رابعا، لا، انما الواو بتدل على طلب فعل الجميع من غير تقديم او تأخير. كونك تقدم او تؤخر الواو لا تشير الى هذه الاحكام. طيب انتم منين جبتم ان الواو لا تدل على الترتيب وان الواو بتدل على مطلق الجمع؟ عندنا ايتين الاصوليين بيستدلوا بيهم على ان الواو لا تقتضي الترتيب، يمكن دي حته تكون اصوليه شويه خدوا بالكم منها. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وبعدين وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذه سورة البقرة. سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. يعني في سورة البقرة قدم قوله وادخلوا الباب سجدا على قوله تعالى وقولوا حطة، وفي سورة الأعراف قدم قوله تعالى وقولوا حطة على قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، والقصة واحدة. فلو قلنا ان الواو بتدل على الترتيب هذا سيؤدي الى التناقض، لان مره يقول وادخلوا الباب سجدا اولا وبعدين يقول وقولوا حطه، ومره يقول وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا، يبقى معناه ان في تناقض في الايات، وحاشا لله ان يكون في كتابه تناقض. اذا هذا يدل على ان الواو لا تدل على ترتيب فعل قبل فعل، هذا لا يدل على الترتيب. لما اقول حضر الي فلان وفلان وفلان، ما يجيش واحد يقول يبقى فلان جه الاول والثاني جه بعد منه، اقول له لا، المراد ان الكل حضر. لما يجوا الشافعيه يقولوا ان الايه الكريمه قالت اغسلوا وجوهكم وايديكم ثم قالت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، هذا يدل على ان غسل الوجه اولا ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين، اخذا بالترتيب من الواو تقول لهم لا، الواو لا تساعدكم على فرضيه الترتيب في الوضوء. الشافعيه استدلوا بدليل اخر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا، رمل في الثلاث أشواط الأولى ثم سعى بين الصفا والمروة بعد الطواف، وقال يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية الكريمة. النبي بعد ما طاف عليه الصلاة والسلام عايز يعلم الناس السعي أو يذكر الناس بالسعي. من شروط الطواف انه لابد بعد الطواف بالكعبة لابد ان تسعى بين الصفا والمروة، فاذا طفت من غير سعي يبقى الطواف ايه؟ ناقص، ما ينفعش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طاف بالبيت قرأ قول الله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ايه؟ ان يطوف به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا ولا بالمروة؟ بدأ بالصفا وختم بإيه؟ بالمروة. قالوا يبقى لابد أن تبتدئ السعي من الصفا ثم تختم السعي بالمروة. الشوط الأول يبدأ من الصفا لحد المروة أدي شوط، وأنت راجع من المروة إلى الصفا أدي اثنين، يبقى الشوط السابع هيختم بالمروة. فالشافعية بيقولوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا يدل على أن الإنسان في الوضوء يغسل الوجه أولا، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم الرأس، ثم الرجلين، كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. هذا دليل استنبطه الشافعية من الآية بالإشارة، النص إشارة النص بتدل على أن كما يفعل ويبدأ بالصفا والمروة بالمرة، كذلك في الوضوء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بما بدأ الله به، ما نقولش دي خاصة بالصفا والمروة، لا، لأن كلمة ما كلمة عامة، ابدأوا بما بدأ الله به. الأصوليين يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني العبرة مش بالطواف والسعي، لا، ده العبرة بأن اللفظ عام، ابدأ بما بدأ الله به. نرجع نجيب دليل أسهل شوية للشافعية عشان نفهمه بقى. الشافعية قالوا هل ثبت لدي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة فقدم الرجلين على مسح الرأس؟ تتبعنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجد النبي عليه الصلاة والسلام قدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه، هل ثبت هذا؟ لا. هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قدم غسل الرجلين على مسح الرأس؟ لا. طيب حيث إن النبي لم يفعل هذا، يبقى ده دليل لنا نحن الشافعية على أن الترتيب في أعضاء الوضوء فرض، إنك أنت لابد تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين على نفس النسق الذي ورد في الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه نمرة واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذه اثنين، وامسحوا برؤوسكم، ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة. فقالوا إيه؟ نمشي على نفس النسق الذي مشت عليه الآية الكريمة. المالكية والأحناف قالوا لا لا لا، فيش ترتيب في الوضوء، المهم إنه يغسل الأعضاء كلها، يبدأ برجليه ماشي، يبدأ بالذراعين ماشي، يختم بالوجه ويخلي الوجه ده للآخر خالص ماشي. قالوا ما تفرقش أدام هيغسل الكل، إيه يعني؟ وثبت هذا عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، ما أبالي بأي الأعضاء بدأت، ما أبالي بدأت بالرجلين أو بدأت بالوجه، يعني قال إن ده عندي كله واحد، ما أبالي بأي الأعضاء بدأت. يا شافعية إيه رأيكم في قول علي بن أبي طالب وقول بعض الصحابة ما أبالي بأي الأعضاء بدأت؟ مش ده يدل على إن الترتيب مش مهم، وإن الواحد يركب زي ما هو عايز، يتوضى زي ما هو عايز؟ ده السؤال موجه للشافعية اللي بيقولوا الترتيب لابد منه. الشافعية قالوا لا، وهو كلام الراجل صح،